كما ذكر وبات الليلتين الأخريتين، فهذا ليس عليه دم، ولكن بعض العلماء يقولون يتصدق بشيء في طعام المسكين أو نحو ذلك جبرا لهذا. هذا الذي يرافق المريض هذا يستطيع أن يبيت، فهذا أيضا ينبغي أن يجبر ما ذكرنا كما تجبر. واحد يقول حاجات سنة 91 ولم أتمكن أو لم يتم في المجموعة التي تمزلفة ولم أتمكن من الطواف الوداع للحج الشريف، فما هو الحكم الآن وعشان تكون حكاية صحيحة مدى أخر؟ أما المبيت في المزدلفة لابد أن تكون مرة في المزدلفة، يعني لو جلس في المزدلفة ولو ساعة فقد تحقق المطلوب على قول بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل المبيت في المزدلفة لنفسه، وهي لابد أن تمر من المزدلفة، يعني أظن لو دخلت في المزدلفة الباص من أول مزدلفة بعد زحام إلى آخره فتقعد ساعة ونصف ساعتين، فتكون مكثت في مختلفة مدة معينة، ما نرى إن شاء الله أنه لا شيء عليها. أما السؤال الثاني طواف الوداع، طواف الوداع العلماء يقولون من لم يتمكن من طواف الوداع ولم تكن المرأة حائضا ولا نفساء فحينئذ ينبغي أن تجبره بدم، تجبره بدم أو تطعم تصوم ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام لو لم تستطع، تذبح هنا تذبح في مكة ولا تأكل منها سواء كانت موجودة أو توكل من يأتي بعمرة مثلا يذبح في أي وقت في مكة شاء يذبح والزهر مطالح. نعم. واحد يسأل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مناسك الحج وإنما هي مستحبة، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كألف صلاة فيما سواه إلى المسجد. واحد يسأل هل من السنة الأكل من الهدي؟ نعم، من السنة الأكل من الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي. استعمال الحبوب منع دخول الدم بالنسبة للنساء عشان تعطر تقدر تكمل الحج كاملا؟ لا بأس أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض بشرط أن لا يكون فيه ضرر عليها، إن كان فيه ضرر عليها فلا يجوز كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لبس الكفولة تحت الإحرام على المكتب لا أدري، قطع الطواف يصلي لا بأس يقطع الإنسان الطواف ويصلي، قال بعض العلماء يكمل الشوط وقال بعض العلماء يأتي من عند الحجر، فنحن ناخذ زيادة الحم الشديد بقول بعض العلماء الذين يقولون يكمل الخوف ويحسب الشوط ان شاء الله ولا يرجع. الركن اليماني تستلمه فقط يعني تمسه، فان لم تستطع ان تمسه لا تشير اليه بيدك وانما الاشارة تكون الى الحجر. نعم، إذا دخل الإنسان يطوف في أي وقت طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. تقديم السعي على الطواف لا يجوز، تقديم السعي على الطواف واتفق العلماء على أن السعي لا يكون إلا بعد عمل طواف قبل الوالدين لا بأس. يقول بعض العلماء من أراد أن يطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويهب ذلك لأبيه المتوفى مثلا يجوز. الحق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. يوم الحج يوم عرفة لا يجوز للحج أن يصوم يوم عرفة، والعلماء قالوا الحكمة من ذلك أن يتمكن من أداء منسك الحج ومن الدعاء والقضاء إلى الله عز وجل. العلماء قالوا يحرم على الحاج أن يصوم وهو في عرفة. الطواف من داخل الحج، الطواف من داخل الحج لا يفتح لأن الحج من الكعبة فكأنه دخل من وسط الكعبة، فالشوط الذي دخله من داخل الحج لا يفتح. السؤال هل يمكن تعمل طواف الإطاف ويستنى يوم أو يومين وعمل السعي؟ الأولى والأفضل أن يكون السعي بعد الطواف، فإن كان الإنسان متعبا استرح ساعة أو ساعتين ثم ساعة. أم نعم لابد أن يكون سعي للطواف، لكن بعض العلماء يقول لو كان الإنسان مريض لا يستطيع أن يسعى أن يطوف ويسعى في وقت واحد فلا بأس أن يطوف ثم يذهب إلى السكن فيستريح ساعة أو ساعتين كالفرد العجوز جدا أو الرجل العجوز ثم تأتي في العصر مثلا تسعى. يقول السائل لو عايز يعمل عمره لوالده او والدته هل لازم يعمل عمره يطلع للمطاف او يعمل ايه؟ اذا اردت ان تعمل عمره لاخر فقد فعلت نفسك وانت الان في مكه تنتظر حتى تخرج الى المدينه وتاتي من المدينه محرما او من الطائف وتاتي من الطائف محرما يعني من مقاتل السيد الكبير أو من ميقات أبي رعد. أما الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة وعمرة كما يفعل كثير من الناس فذلك كثير من العلم أنكر ذلك إلا من كانت حاجها في حال عائشة إذا حاضر. السائل يقول هل الحلق أولى في العمرة أو أولى في التمتع مع عمرة والحج يعني إحدى العلماء قالوا الحلق في الحج والعمرة هو الأفضل، ولكن إذا كان الإنسان سيعتمر عمرة التمتع ثم يحرم الحج مباشرة فقال بعض العلماء حينئذ التقصير أولى، لأن لو جاء من وصل يوم 7 في الحج عمل عمرة ويوم 8 مثلا هيعمل عمرة يوم 8 هيحرق الحج يلبي روح يبقى 8 و9 ويجي يوم 10 يحرق، فكل في هذه الحالة يقصر الشخص عشان يحرق الحج. أما لو جاء قبل الحج من 5 أيام أو أسبوع أو نحو ذلك فلا بأس أن يحرق لأن هناك فرصة لأن ينبت الشهر مرة. هو يقول السائل ان هو هيطوف تطوع حول الكعبه هل لازم يكمل بعد؟ لا يشترط، اذا ذهبت دخلت الى المسجد الحرام تحياته الطواف، اذا دخلت في اي وقت تطوف 7 وتصلي خلف المقام ركعتين فقط، اذا لم تتمكن من الطواف تصلي ركعتين حجه ولا يشترط سعي بل لا طواف فقط. اذا طفت ووهبت ذلك لابيك او امك يكون طوافا فقط. يقول السائل لو انا عايز اكون تطوع دلوقتي وكل الحجاج جايين عم يعملوا العمره بتاعتهم وما اتمتع بالعمره يا حاج، فالاولى ان انا افضل اتطوع ولا اسيب الحجاج يعملوا؟ الجواب لا ابدا. اسال بشمهندس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انك انت وانت جاي تعمل الحج لقيت 50 واحد انت بتخليه يعمل تطوع كده لله عز وجل وانت مش عارف تعمل حجتك لدرجه انك انت مش عارف تصوم الا من فوق وانت بتتعبان، فكان الاول ان هو يطوف الزحام ولو عايز يعمل طواف تطوع كده اللي هو اخرا يقعد يدعي ربنا ويديك احنا ربنا يوفقك. انا الشيخ يعني كل ما عزيزتك بس يعني لكن هنعديها المره هنعمل حاجه في الافل السلام عليكم. يقول السائل لو هيعمل حج لحد من الاقرباء هل جائز يعمل الاشقاء او الاقرباء او الاصدقاء وهو حج قبل كده متوفيين، وهو لو حج ورجع تاني من الحج هل له ثواب او اجر الحج؟ العلماء قالوا يجوز للانسان ان يحج عن غيره ان كان هذا الغير عاجزا بدنيا او ماليا، سواء كان هذا الغير ابا او اما او صديقا او قريبا او غريبا يجوز. واذا نوى يمنع عن فلان يقول لبيك اللهم حج عن فلان ثم يقول لبيك اللهم لبيك ولبيك. قال العلماء اذا فعل حجه لابيه مشترط ان يكون قد حج عن نفسه اولا ثم يحج عن ابيه مثلا او عن امه فهذا من باب بر الوالدين ياخذ ثواب البر والاب او الام تاخذ ثواب البر. يقول السائل طفت 3.5 أشواط من الدور الثاني فقدت الدور ونزلت اتوضيت وكملت هل حكم؟ إذا انتقض وضوءك فينبغي أن تتوضأ وتأتي بأول الشوط الذي تركته أو انتقض وضوءك فيه. يعني الشوط الثالث هذا انتقض وضوءك لا يعود، لابد أن تأتي بالحجر مرة أخرى وتبدأ طوفة الشوط. السؤال بيقول إن هي عملت 3:30 واحد فاضل وكملت 4:30 بقى يبقى 3:30 مين؟ تعمل ايه؟ وتحلل ينبغي ان تعيد الطواف والسعي. نعم. انت ما زلت على احرامك، يعني انت الان لا تضع قيما وتطوفي وتسعي وتفصلي مشارك الرسول. تكملة الشهر الأولاني الحج دي عن إخوان المنادى، الحج اللي هو حج عن واحد ورجع، هل هو برضه بيتم مقصور في الحج ولا اللي حج له بس؟ سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال، فقال: إذا كان هذا الرجل الذي خرج يحج عن آخر قد أخذ أجرا منه لا يريد إلا الأجر فليس له في حجه شيء، والثواب لمن حج عنه. وإذا كان خرج ولو أخذ أجر خرج ليشارك الحجاج في هذه المشاعر وليرق قلبه وتخشع نفسه، أو خرج ليحج عن والده من باب البر